الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا خالقنا رازقنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح فيما رواه الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن صلوات الله وتسليماته عليه. أيها الإخوة الأحباب، كلما أهل شهر ربيع الأول انتعشت القلوب بذكرى ربيع الدنيا حين بعث سيد الأولين والآخرين محمد. حين يهل هذا الشهر تطوف بالقلوب خواطر، وتطوف بالعقول أفكار، فتتحرك القلوب والعقول بالذكريات التي بها انتعشت الدنيا بربيع محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رب الأرض والسماء، وإذا كان خالق القوى والقدر، وإذا كان الذي اصطفى الأنبياء هو الله ربنا جل علاه، يقول لمحمد: وإنك لعلى خلق عظيم. ما هو الخلق؟ وكيف كان محمد على خلق عظيم؟ أو ما يفهم من هذه الجملة من كتاب الله، وما أسماها وما أغلاها وما أحلاها وما أعلاها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف قدره إلا ربه، ولا يعرف مكانته إلا خالقه، ولا يعرف رسالاته إلا من قرأ هذه الآية وتدبر معناها. فنسأل الله الفتح والتيسير. الخلق، ما هو الخلق؟ الخلق هو مجموعة الآداب التي يلتزم بها الإنسان ويأخذ بها حتى تكون في نفسه ملكة راسخة يتأتى منها السلوك بيسر وبغير تكلف. بمعنى أنت لا تستطيع أن تصف إنسانا بالكرم إذا كان يجاهد نفسه ويعاني حين يخرج شيئا من ماله، وإنما يوصف بالكرم من كانت هذه الصفة راسخة في نفسه، بحيث أنه يكرم ضيفه ويكرم إخوانه ويكرم غيره ويجود ويسخو سجية وبغير تكلف، ولا يعاني ولا يفكر ولا يدبر. البخيل حين يطلب منه نفقة يعاني ويفكر ويتردد ويخطو خطوة ويرجع خطوة حتى يخرج من ماله ما يسخو به في النفقة، فهذا لا يكون كريما. إنما الكرم إذا كانت ملكة راسخة يتأتى منها السلوك بسهولة، تجده يتصرف بسهولة في كرمه، في شجاعته، في حلمه، في طباعه، تجده يسلك المسالك الطيبة ويفعل الفضائل كلها بيسر وبغير كلفة، هذا يقال عنه أنه صاحب خلق في الكرم، في السخاء، في الحلم، في كذا وكذا. فالخلق هو ما يلتزم به الإنسان ويأخذ به نفسه من الآداب، بحيث يكون ملكة راسخة يتأتى منها السلوك بيسر، كأنها خلقة كخلقة جسد، فهي أخلاق لكنها راسخة ثابتة، كما أن شكله وصورته وطوله وعرضه ووزنه خلقة خلقها الله عليها، كذلك السلوك الطيب يتأتى من صاحب الخلق الفاضل بيسر وسهولة، كأنها طبيعة فيه خلق بها. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أخلاق محمد لا تعد، لكن جوانب الكمال في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تكاد تحصى. إن تكلمت عن الحلم فقل ما شئت، عن العلم فقل ما شئت، عن الكرم فقل ما شئت، عن الشجاعة فقل ما شئت، عن طيب القول فقل ما شئت، عن التواضع فقل ما شئت، لا يحصي كل هذا إلا هذه الجملة: وإنك لعلى خلق عظيم. إن محمدا صلى الله عليه وسلم أهله ربه وأعده ربه لينشر الأخلاق الفاضلة والأحكام العادلة والسلوك الطيب والمنهج المستقيم على كل أرض الله وبين كل خلق الله، فلا بد أن يكون محمد مؤهلا لكل ذلك. أهله ربه على خلق عظيم، ليس خلقا في تعامله كما نفهم خلقا في تعامله مع الناس فقط، لا، إنما خلق عظيم في علمه، في عقله، في نفسه، في قلبه، في قوة عزيمته وإرادته وهمته، كل هذه مكونات محمد. إن استطعنا أن نقول هذه مؤشرات لمقومات ومكونات محمد صلى الله عليه وسلم: خلق عظيم في عقله، خلق عظيم في علمه، خلق عظيم في قلبه ونفسه، خلق عظيم في قوة أعصابه، خلق عظيم في خلقه وصورته، خلق عظيم في كل جوانب الكمال اكتملت في شخص محمد صلى الله عليه وسلم. كي يؤهل لأعظم رسالة، ويرسل للعالمين عالم الجن وعالم الإنس على مدى الأجيال والأزمان وعلى مدى اتساع الأرض في مشرقها ومغربها، يأتي محمد ليعلم الناس الفضيلة، يأتي محمد ليعلم الناس السلوك المستقيم، يأتي محمد لينشر شريعة فيها ضمانات القوة، ضمانات البقاء، ضمانات الرقي، ضمانات الحضارة، ضمانات الاستقرار، ضمانات الأمن، كل ذلك جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كيف اكتمل خلق محمد؟ كيف اكتمل خلق محمد؟ لنتعرف عليه، لنعرف قدره، لنجله، لنحبه، لنحرص على متابعته، ونحذر كل الحذر من مخالفته. إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله خلقه، خلقه من خامة خاصة، اصطفاه خيارا من خيار من خيار. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من قريش، كان خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. إذن على خلق عظيم ورثه اصطفاء بقدرة الله، اصطفاه ربه فخلقه صاحب نفس سوية وقلب تقي وأخلاق فاضلة، اصطفاء فطرة، فطرة نقية، جبلة جبله الله عليها، فلا يقبل زيفا ولا انحراف، نفسه صافية تقية لا تقبل شائبة من شوائب الجاهلية. ثانيا، أولا اصطفاء وخلقة واختيار، صنعه الله سبحانه وتعالى ليكون محمدا، صنعه الله ليكون نورا، صنعه الله ليكون هداية، صنعه الله ليصنع أمة. ثانيا، حفظه الله في طفولته وفي شبابه من دنس الجاهلية ومن ركسها، فما سجد لصنم من قط، وما جالس مجلسا فيه خمر أو شرب أو لهو أو لهو، حفظه ربه فلم يجالس هؤلاء ولم يخالط هؤلاء وما قارف إثما أبدا، إنما نشأ نشأة سوية نقية طاهرة صافية بعناية الله ورعاية الله وتحت عين الله. هذا هو محمد. وبعد ذلك حين يصطفى النبوة، حين ينزل عليه الوحي، حين يأتيه جبريل، يربى محمد على القرآن، يربى محمد على فضائل الإسلام، يربى محمد على عين جبريل الذي أرسله رب الأرض والسماء بما نزل عليه من الوحي. كملت فضائل محمد صلى الله عليه وسلم بما نزل عليه الوحي، كمل عقل محمد بما نزل عليه من القرآن، كمل قلب محمد بما نزل عليه القرآن، كملت الفضائل في نفس محمد. أصبح محمد نموذجا للكمال والفضائل في قلبه، في عقله، في روحه، في نفسه بما جاءه من القرآن. ولذلك تسمع الآية التي قبلها، نون والقلم وما يسطرون، قسم بالعلم، بباب الخير كله، بباب الفضل كله، بباب النفع كله، بباب البر كله. العلم باب كل فضل وباب كل خير وباب كل مصلحة وباب كل منفعة وباب كل رقي، يقسم القرآن ويقسم ربنا الرحيم الرحمن، نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بنعمة ربك بما نزل عليك من القرآن، بنعمة ربك بما جاءك من شريعة الإسلام، تلك نعمة، نعمة اصطفي لها محمد واصطفيت هي لمحمد. إن الله اصطفى الإسلام لمحمد، واصطفى محمدا للإسلام، واصطفى محمدا والإسلام لهذه الأمة. فهل عرفت الأمة قدر محمد؟ فهل عرفت الأمة قدر القرآن؟ فهل عرفت الأمة قدر شريعة الإسلام؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ الله اصطفاك وأعطاك هذا الوحي وتلك الشريعة وهذا القرآن لترتفع بها وترفع بها الأمم والأديان والعالمين من الجن والإنس. كيف يتجرأ إنسان فاجر عاهر فيقول أن محمدا مجنون؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وأقبل على خلق عظيم بما جاءك من شريعة السماء بالإسلام بالوحي علمه ربه، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علمه القرآن؟ نعم. علمه الأحكام؟ نعم. علمه الحلال الحرام؟ نعم. علمه أمورا لم تكن تعرفها البشرية. ألم تقرأ في صدر سورة المؤمنين وهي تجمع أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأثر عن عائشة؟ اقرأ قد أفلح المؤمنون لتعرف أخلاق محمد. ثم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الأطوار من النطفة للعلقة للمضغة كانت غيبا لا يطلع عليه أحد في أحشاء المرأة وفي رحمها في ظلمات الرحم في ظلمات المشيمة في ظلمات البطن لا يطلع عليها أحد، لكن محمد علمها. علمه ربه كيف تكون أطوار الجنين قبل أن تظهر الأشعة والتلفزيون والكمبيوتر وأجهزة الحديث التي تكشف عما في باطن الإنسان لم تكن موجودة، لكن محمدا تعلمها من ربه. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نمى قلبه بما غرس فيها من العقيدة. اقرأ القرآن تتعرف على الرحيم الرحمن، كيف صفاته، كيف أسماؤه، كيف عظمته، كيف خلقه، كيف تدبيره لشؤون هذا القلب. قرأها محمد وتعلمها محمد فاستقرت عقيدة راسخة في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رباه ربه كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبا، أو قال أدبني ربي أدبا حسنا. أدبه خلقا فاضلا، وأدبه لغة ولهجة وأداء وفصاحة، لأن الأدب يطلق على التأدب في الأداء في الخطابة في الفصاحة في البلاغة في اللغة، والتأدب أيضا في الأخلاق. محمد صلى الله عليه وسلم رباه ربه حين قال له في أول لحظات الرسالة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن المهمدة ثقيلة عليك يا محمد، إن دعوة الناس إلى الحق أمر عظيم خطير، إن دعوة البشرية كلها رسالة عظيمة خطيرة ثقيلة عليك يا محمد، لن تؤهل لها حتى تستمع لما يلقى إليك من الذكر. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يفعل ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليعان على أداء مهمته ووظيفته، ليعان على أداء مهمته ووظيفته. فمن أراد أن يواجه الباطل، ومن أراد أن يصدع بالحق، ومن أراد أن تقوى عزيمته، ومن أراد أن تعلو همته، فليس له إلا قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. ولقد كان ذلك زاد محمد، بل كان ذلك زاد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، إن عائشة حين تسأل عن رسول الله وقيام ليله، بينت أن رسول الله نزلت عليه: يا أيها المزمل ونحن نعلم أنها نزلت في أول الواحد. اقرأ باسم ربك. اشتدت فيه الكربة فالتف في ثيابه فتزمل فيها والتف فيها فجاءته الآيات أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا. المهمة صعبة؟ لا. ذهب عهد النوم يا خديجة، قالها محمد. ذهب عهد النوم يا خديجة، لا نوم بعد اليوم. إنما همة عالية، عزيمة، قوة. من أراد الهمة والقوة والعزيمة في مواجهة الحياة وفي مواجهة الأمور وفي مواجهة الأحداث والأخطار فليقم بهذه المهمة. قم الليل إلا قليل. تقول عائشة ظل رسول الله وأصحابه عاما كاملا يعملون بهذه الآية، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو بد عليه ورتل القرآن ترتيلا عاما كاملا، حتى نزلت الآية الأخيرة في سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نزل التخفيف بعد عام. تربى محمد وأصحابه عاما كاملا على قيام الليل. أين نحن من قيام الليل؟ أين حكام المسلمين من قيام الليل؟ أين الأمراء والمسؤولون من قيام الليل؟ أين أصحاب الأفكار من قيام الليل؟ لن تستقيم فكرة ولا يستقيم رأي حتى يتصل العبد بربه. إذا اتصل الإنسان بربه قياما وصلاة وتلاوة لكتابه تجده مرشدا واثقا موفقا مشددا مؤيدا من قبل الله. ربي عليها محمد وربي صلى الله عليه وسلم على الكمالات والفضائل كلها في آية من سورة الأعراف. اقرأ واسمع وتأمل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذا كانت المهمة صعبة استعان فيها محمد بقيام الله فهي توجيهات السماء الرحيم الرحمن الكريم الحنان المنان يوجه نبيها محمد صلى الله عليه وسلم لتكتمل فيه الفضائل ولتكتمل شخصيته في نشر الفضيلة وفي تعليم الناس هذا الدين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه كلمات قد يعجز اللسان عن التعبير عنها. يا محمد أنت تدعو الناس لدين الله ولعبادة الله والاستقامة على شريعة الله، فلكي تكون موفقا هذا منهجك ولكي تكون موفقا هذه طريقتك، قم بها يا محمد. فليأمر بالعرف، مر الناس بما تعشقه القلوب والنفوس. القلوب تحب الفضائل، القلوب تحب العدل، القلوب تحب الإحسان، القلوب تحب الحق. البشرية كلها، الخلق كله، حتى الحشرات والحيوانات الحق بالنسبة لها مريح مريح. وأمر بالعرف، هذا وسط الآية. مر الناس بما يعشقونه ويتعلقون به ويقرون بأنه الخير والفضل والنفع والصالح. دعوتك يا محمد أنك تأمر الناس بما يقتنعون من داخلهم أنه الحق وأنه الفضل وأنه الخير وأنه المصلحة وأنه المنفعة. وأين نحن من قول الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أليست هذه جماع الفضائل سمعها العربي الذي لم يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أقسم الصيفي يسمع أن رجلا بعث في مكة يقال اسمه محمد يقول أنه نبي، فيقول لأذهبن إلى هذا الرجل لأعرف إن كان نبيا أو غير نبي. فقال له قومه أنت كبير القوم، كيف تسافر وترتحل من أجل رجل ظهر في مكة؟ أنت أكبر من ذلك، لكن دعنا نذهب ونسأل لك ونأتيك بالخبر. أولاده يقولون له دعنا نذهب ونأتيك بالخبر. فجاءوا إلى مكة فالتقوا بالنور محمد، سألوا خفية وفضلوا أخذوا يتسللون ليسألوا عن رسول الله، أنهم سمعوا أن في مكة من يحارب أي إنسان يسأل عن محمد ويمنعوه من الوصول إليه، فسألوا عن رسول الله وأصلوا إليه فقالوا جئناك من مكان كذا، قال لنا أبونا كذا وكذا، فجئنا نسمعك بما جئت. سألوه سؤالا، قالوا من أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله. قالوا ما أنت؟ قال أنا رسول الله. انظر وفود وفود تبقه وتدفع الوقت نفسه، الرجال يفهمون من أنت؟ محمد بن عبد الله. لم يزد على ذلك، لم يتفاخر وهو سلالة الطيبين الخيار، لم يتفاخر بنسبه ولا بعشيرته ولا بأهله، قال أنا محمد بن عبد الله. ما أنت؟ قال أنا نبي الله. نبي ما نبي الله؟ قال جئت بالوحي من السماء أعلمها الناس. أسمعنا مما تقول. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أسمعنا، أعدها، أعادها، أعدها، أعادها، حفظوها. رجعوا لأبيهم، قال أبوهم إن هذا رجل يأمر بمكارم الأخلاق، ولم يرى محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدي محمد، هذا هو العرف، يؤمر بالعرف أي مر الناس بما تعشقه نفوسهم. كل الناس يحبون الحق، وكل الناس يحبون العدل، وكل الناس يحبون الصدق، وكل الناس يحبون الإحسان. فلتكن دعوتك يا محمد في هذا الإطار، ولقد كان ذلك. خذ العفو يا محمد. إذا دعوت الناس يا محمد رغم أنك تأمر بالعدل والإحسان والفضيلة ومكارم الأخلاق، لكن الناس لن يستجيبوا لك كلهم، الناس لن يستجيبوا لك كلهم. لماذا؟ أتجد فريقا يستجيب لك ويستمع إليك ويقتنع بك ويمشي خلفك، هذا يحتاج إلى معاملة خاصة. وتجد قوما ينكرون الحق، قلوبهم غليظة جافية، بصيرتهم عمياء، يعاندون ويكذبون ويكابرون. هذا له طريقة وهذه لو هذا له طريقة لتنجح يا محمد. خذ العفو، خذ العفو. من استجاب لك اقبل منه ما يتأتى منه، لا تكلفه فوق طاقته، حسب ما تستطيع نفسه وقلبه من صلاة أو صيام أو جود أو كرم أو معاملة، اقبل منهم ما يجودون به، لا تكلفهم فوق طاقتهم حتى يستمروا معك يا محمد. خذ العفو، كن سمحا في قبول الأعمال والفضائل، لا تكلفهم بكل فضائل الإسلام مرة واحدة، لا تطلب منهم الكمال والتمام في فضائل الإسلام، لا. خذ العفو، خذ ما تجود به نفوسهم حتى يستريحوا ويقبلوا عليك إقبال المحب العاشق، ثم بعد ذلك يسمعون منك الوحي فيزدادوا ويتدرجوا ويترقوا في الإيمان وفي العمل الصالح تدريجيا، هكذا تنجح يا محمد. أما الذين يعارضونك ويعاندونك ويحاربونك يا محمد، فهؤلاء أعرض عنهم وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين، لا تشغل بالك بهم، لا تضيع وقتك معهم، لا تجادلهم، لأن المجادلة مع المكابر الجاهل الغبي تضيع الوقت، وفي نفس الوقت تروج لباطله. أنت حين تقف مع رجل يتبنى فكرة الباطل وتجادله وتحاوره، تعطيه فرصة ليدافع عن باطله، فإذا دافع عن باطله كأنك تروج لفكرته. فلا تناقشهم، لا تجادلهم، لا تعطل وقتك، لا تشغل نفسك، لا تجهد نفسك يا محمد. امضي أنت ومن معك في طريق الحق والخير، وأعرض عن الجاهلين. سوف يأتي يوم تقوى عزيمة الحق وشوكة الحق، فيواجه الباطل بالقوة، فينتحر الباطل ويذهب، وترتفع راية الحق يا محمد. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه تربية القرآن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من أطاعك يا محمد عامله بالرفق، فإذا أردت أن توجه الباطل فليكن معك فريق من أهل الإيمان يجتمع حولك، ولكي يجتمع حولك خذ هذه الوصفة من قرآن ربك يا محمد، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، هكذا تربى محمد. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، اديهم مكانتهم، اديهم وقتهم، احترم عقولهم، احترم آراءهم، يجتمعوا حولك، يحبوك، تقوى بهم، تواجه الباطل. هكذا تربى محمد، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، ورحمة الله للعالمين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، وإنك لعلى خلق عظيم في منهجك، في دعوتك، في سيرتك، في طريقتك، في طريقتك حين تواجه الباطل تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى إرادة، ولذلك خلق عظيم، خلق عظيم أخذه سيدنا محمد بعزيمة قوية عظيمة، وبإرادة قوية عظيمة، وبهمة عالية عظيمة، فلما أخذ بها صلى الله عليه وسلم وفق فيها كان مسددا، كان مؤيدا، كان مرشدا، وهذا ما نفهمه من هذه الآية. لما أراد القرآن أن يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اكتملت مقومات هذه الأمة، يحتاج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتحتاج أمة محمد، وتحتاج أمة محمد إلى توجيه يجمع الأمة في مواجهة الباطل، تقوي بناء الأمة من الداخل، وتقوي بناء الأمة في نظر الخارج. فاستقم كما أمرك ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرك ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه مقومات محمد، بل ومن تاب معه، هذه مقومات الأمة، استقامة، استقامة، استقامة، وبعد عن الظلم، لأن الظلم ينشر البغضاء والحقد والغلة في القلوب، لأن الظلم يفرق صفوف الأمة، لأن الظلم يجعل الأمة أشتاتا. إنما الرحمة، إنما العدل، إنما الحق هو الذي يجمع الأمة. ولا تطغوا، ولا تطغوا بغنى، لا تطغوا بقوة، لا تعتدي، لا ينبغي أن يكون الاعتداء وصفا من وصف هذه الأمة، لأن هذا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. إياك أن تميل بقلبك لإنسان ظالم فينقص دينك وتفقد تأييد السماء وتبوء بالفشل في كل خطوة تخطوها. أيها العاقل، أيها السامع لكتاب الله، اسمع رب الأرض والسماء. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لأن الميل مع الظالمين معناها بعد عن الله، معناها طرد من رحمة الله، معناها يتخلى عنكم رب الأرض والسماء. وما لكم من دون الله من أولياء، لن تجدوا نصيرا بعد الله، لن ينقذكم من الله أحد، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم لا تنصرون. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذه وصايا القرآن، هذه علاجات الأمة، هذه فيتامينات القوة من رب الأرض والسماء. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الإخوة الأحباب، السورة سورة نون تتجلى في بيان مقام محمد، ثم بعد ذلك تجلي أي توضح كيف ينظر أهل الباطل إلى أهل الحق. إن كان محمد جاء بالحق لكن بين القلوب من يكرهه، وإن كان محمد هو خير الخلق لكن بين القلوب من لا يعرف، ما بين الناس من لا يعرف قدره. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم من حقدهم وغلهم وكراهيتهم وحيرتهم في أمر محمد، لا يريدون له نجاة ولا نجاحا ولا قوة ولا نصرة، حاروا في أمره لم يجدوا كلمة حتى إلا ألصقوا به تهمة وأبعد ما يكون منها، ويقول إنه ويقولون أنه لمجنون. مجنون، مجنون الذي جاء بالحق، مجنون الذي جاء بالعدل، مجنون الذي جاء بالرحمة، مجنون الذي جاء بالاستقامة، مجنون الذي يوضح الطريق للناس الحلال والحرام ويبين لهم سبيل الخير وسبيل الحق، مجنون من يأمر الناس بالبر، مجنون من يأمر الناس بالعدل والإحسان. إنها تهمة ألصقت بمحمد ولا يزال الناس يلصقونها بأهل الفضائل. لا تجد إنسانا يدعو للخير والإصلاح إلا تلصق به التهم ويتهم ويتهم والناس يتطاولون عليه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، لما سمعوا الذكر، الذكر القرآن، الذكر هو الشرف هو الكرامة، الذكر هو القرآن. إنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. شرف لك يا محمد هذا القرآن، شرف لأمتك، شرف للأمة هذا القرآن. يسمعه الكفار، يسمعه أهل الضلال، يقولون هذا لا يلزمنا في هذا الزمان. يسمعون القرآن للقرآن، يا عم انت بترجعنا وراء التخلف، بترجعنا لعصر الجمل والحمار. يا سبحان الله، يا سبحان الله. تعرف القرآن، والقرآن يقول إنه شرف وكرامة وعزة. إن تمسكتم به رفعكم الله وأعزكم الله، وإن تخليتم عنه أذل الله من تخلى عنه. وما هو إلا ذكر للعالمين، شرف للعالمين، تذكير بالحق الذي يجب أن يمضوا عليه، تذكير بالباطل الذي يجب أن يكرهوه ويبغضوه ويحاربوه. هذا هو قرآن محمد، وتلك مكانة محمد، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من هذه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه يا ربنا كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، إنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت. اهدنا إلى أحسن الأخلاق، إنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ربنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة.